بص بقى عشان تبقى عارف قلبي نسيك ورجعلي خلاص. انت بقى اللي انت كنت شايف ان حياتي معاك وخلاص. طب امشي بقى شوف جاي منين، وريني بقى هتروح على فين. امشي بقى شوف جاي منين، وريني بقى هتروح على فين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حبيبي على مين. انا حبيتك ويا ما اديتك، وفي قلبي قدرتك من عيون الناس. انت اناني اناني عيش وحداني، ولا حد هيسأل فيك تاني، وبكرة تشوف بعينيك. امشي بقى شوف جاي منين، وريني بقى هتروح على فين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا حبيبي يا عالمين.